فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: كيف تكون الاستجابة لله ولرسوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلنستمع أخي إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، يخاطب أهل الإيمان الذين آمنت قلوبهم ونطقت ألسنتهم وعملت جوارحهم، يخاطبهم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله أي أجيبوا نداء الله، أجيبوا أمر الله، اسمعوا وأطيعوا لله، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فالاستجابة لله تلبية أمر الله، تنفيذ أمر الله، البعد عما نهى الله عنه. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنزل الله قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق على الصحابة فأتوا رسول الله وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نستطيع، كلفنا من العمل الصلاة والزكاة، وقد أنزلت آية لا استطاعة لنا فيها. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فاقترأها القوم ورقت بها ألسنتهم. فأنزل الله عقبها: آمن الرسول بما أنزل، آية لا يكلف الله إلا وسعى، إلى آخر الآية. إذن فالمستجيب لله الذي يؤدي فرائض الله طيبة بها نفسه، قريرة بها عينه، لا يتوانى، يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها طاعة لله واستجابة لأمره: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يؤدي الزكاة طاعة لله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يؤدي الصوم طاعة لله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يؤدي الحج طاعة لله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يصدق في حديثه امتثالا لقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يؤدي الأمانات بإخلاص وصدق لأهلها استجابة لقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويلزم العدل في حكمه بين الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يستجيب لله فيحترم دماء المسلمين، ويتذكر قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يستجيب لله فيترك شرب الخمر، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يستجيب لله فيترك جريمة الزنا القبيحة، لأن الله يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. يحكم شرع الله ويتحاكم إليه خوفا من أن يقع في الوعيد الشديد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المستجيب لله يقدم أمر الله ونهيه على هوى نفسه ومشتهياتها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المستجيب لله يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. المستجيب لله يخشى الله في سره وعلانيته، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. المستجيب لله مخلصا لله في أقواله وأعماله، صادقا في ظاهره وباطنه. المستجيب لله المستقيم على الطاعة، الذي لا ينحرف عنها يمنة ولا يسرة، بل هو مستقيم على الخير امتثالا لقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستجابة طاعة الله وطاعة رسوله، بأن يستجيب لرسول الله فلا يتقدم بقول قبل قول النبي: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنسأل الله أن يجعلنا من المستجيبين لله السامعين المطيعين. تتاوى مختارة، تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة مع سماحة المفتي.